إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. الليث بن سعد، يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. اكتمل مذهب الإمام الليث بن سعد، حيث جمع بداية بين مذهب الحديث في المدينة ومذهب أهل الرأي في العراق، إلا أنه في النهاية وضع لنفسه مذهبا خاصا به ضمن المذاهب التي كانت قائمة في ذلك العصر، وقد عدها البعض 13 مذهبا، وكان مذهب الليث بن سعد أحد هذه المذاهب. ادخل يا من بالباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما الأخبار يا عبد الله؟ بخير يا شيخنا، إلا أن... إلا ماذا يا ابن صالح؟ الرجال الذين اشتروا ثمر العنب استغلوه وأعادوا بيعه. هل كان في بيعنا لهم عيب أو غش؟ معاذ الله يا أبا الحارث، هم فقط استغلوا البيع. كان يجب أن يغرموا لرجوعهم في البيع. كلا يا شعيب، وأنت يا ابن صالح ادفع لهم 50 دينارا. يا شيخنا، أيعودون في بيعهم وندفع لهم؟ اللهم غفرانك، إنهم كانوا أملوا فيه أملا فأحببت أن أعوضهم عن أملهم. كان الليث ينظر إلى الوالي نظرة الإمام المطيع عند صلاحه، ونظرة الناقم عند جوره وظلمه، باعتباره رجل الدولة الأول، فإذا صلح صلحت أمور الراعي والرعية. وقد كان موسى بن مصعب من شر ملوك مصر، وكان ظالما غاشما. سمعه الليث بن سعد يقرأ في خطبته: يقول ربنا جل جلاله: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. صدق الله العظيم، فلا تعتبوا علي أني أحرق الظلمة. اللهم لا ثقة فيما يقول. هيا هيا بنا يا أبنائي. يا شيخنا، هل يقرأ المأموم خلف الإمام؟ المأموم يقرأ خلف الإمام دون تفريق بين صلاة سرية أو جهرية، وتجوز صلاته إن لم يقرأ. وبذلك قال أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأنس وعبادة بن الصامت وابن مسعود وابن عباس. وهل تقرأ البسملة سرا أم جهرا؟ يجهر بها في مكان الجهر، ويصر بها في مكان السر. وبه قال أبي بن كعب وأبو قتادة وأبو هريرة. إلى أين أنت ذهب يا أبا الحارث؟ إلى الإسكندرية. رحلة علم أم عمل؟ علم وعمل في آن واحد إن شاء الله. ومن ستصحب معك؟ سأصحب معي شعيبا وكاتب ابن صالح والقاضي ابن لهيعة وبعض الأصحاب. تصحبك السلامة يا أبا الحارث. وهل تظنين أنني سأترككم هنا؟ هناك سفينة مخصصة لكم، فتجهزوا واستعدوا للسفر. ما كل هذا يا أبا الحارث؟ ما كل هذا؟ ثلاث سفن تصحبنا في السفر وفي العودة، من الفسطاط إلى الإسكندرية ومن الإسكندرية إلى الفسطاط، وكأنه أسطول حربي. كل هذا لراحتكم حتى تستمتعوا ولا تتعبوا في سفركم. هذه سفينة فيها عيالي، وسفينة فيها مطبخ وخزين الطعام، وسفينة لضيوفي. ما شاء الله، وسع الله عليك وبارك فيك يا أبا الحارث. هيا، لقد حان وقت الصلاة. أين شعيب يأمنا للصلاة؟ يا شعيب، يا شعيب! إنه محموم يا سيدي. محموم؟ كنت أريده أن يصلي بنا إماما. اذهب أنت لترعاه حتى ننتهي من صلاتنا وآتي إليه. هيا هيا بنا نخرج إلى الشط لنصلي المغرب. إنه ثالث يوم لا يصلي بنا شيخنا الليث بن سعد. ترى هل هو مريض أم ماذا؟ يقولون إنه سافر. سافر؟ إلى أين؟ هل غادر مصر؟ إلى الإسكندرية. لقد افتقدناه وافتقدنا دروسه. لتلك الدرجة تحبه؟ نعم يا بني، نعم. أنت صغير ولم ترى ولم تسمع الكثير. الليث بن سعد إمامنا وعالمنا وسيدنا. لقد أدرك الناس أيام هشام، وكان الليث بن سعد حدث السن، وكان بمصر عبيد الله بن جعفر، وجعفر بن ربيعة، ويزيد بن أبي حبيب، وأبو هبيرة، وغيرهم وغيرهم من أهل مصر، ومن يقدم علينا من فقهاء المدينة. وكنا نعرف لليث فضله وورعه وحسن إسلامه على حداثة سنه. أما الآن هيا بنا إلى السوق. لن نجلس لنسمع الدرس. كلا كلا، لن أسمع لأحد سوى الليث. قال أبو زرعة الرازي: سمعت يحيى بن بكير يقول: الليث أفقه من مالك، ولكن الحظوة لمالك رحمه الله. وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: الليث أتبع للأثر من مالك. وقال علي بن المديني: الليث ثبت. وقال أبو حاتم: هو أحب إلي من مفضل بن فضالة. كيف حالك الآن يا شعيب؟ حمدا لله يا أبي. ما أخبار الضيعة يا شعيب؟ زرع العنب أثمر والحمد لله، وقد جمعنا عسل النحل. أما عن حسنا حسنا يا شعيب، أريدك أن ترعى باقي ضياعنا في رشيد وقرقشندة وغيرها حتى أعود من سفري. إلى أين تسافر يا أبي؟ إلى العراق إن شاء الله، في رحلة لجمع بعض أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من أهل العراق. عليه الصلاة والسلام، ولكن من في مثل علمك في العراق حتى تأخذ منه؟ يا بني، أنا أجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من الأصغر مني سنا والأقل علما. وليس بجاه ولا سلطان يا شعيب، إنه العلم، العلم والدين. صدقت يا أبي، صدقت. والآن عليك أن تتابع ما أمرتك به حتى أعود. لك ما طلبت يا أبي، ولكن أين عبد الله بن صالح؟ ألن يساعدني في هذا العمل؟ إنه عمله، وبخاصة ضياع رشيد ودمياط. سوف أصحب ابن صالح معي، وأنت ستتابع مالنا كما أمرتك. أمرك يا أبي، أمرك. سافر الليث بعد الستين إلى العراق في شهر شوال سنة 61، ينشد العلم بها عند رجل أصغر منه سنا. فكان رحمه الله إذا علم بمكان حديث ذهب إليه، ولو كان ذلك على بعد مئات الأميال. فقد ظل طوال حياته محبا للسفر والترحال في طلب العلم والحديث الشريف. فاستحق أن يقول عنه ابن وهب: والله الذي لا إله إلا هو